بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى الدرس 50 من التعليق على فصول في الطب النبوي من كتاب زاد المعاد للإمام شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 51 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصلنا عند قوله حرف الصاد، قال أول كلمة في هذا الحرف هي صلاة، ثم ذكر فوائد الصلاة، فقال رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لنسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وفي السنن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، أي ألم به أمر، فزع إلى الصلاة. وقد تقدم كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ومر معنا في الاستشفاء من الأوجاع عامة بالصلاة، لأن الصلاة شفاء للظاهر والباطن وفيها راحة، لكن كما قال ابن القيم هي شفاء من الأوجاع قبل استحكامها. يعني الإنسان دائما يحاول أن يخفف على نفسه من الضغط وانشراح الصدر وغير ذلك يكون بالصلاة. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: والصلاة مجلبة للرزق، حافظة للصحة، دافعة للأذى، مطردة للأدواء، مقوية للقلب، مبيضة للوجه، مفرحة للنفس، مذهبة للكسل، منشطة للجوارح، ممدة للقوة، شارحة للصدر، مغذية للروح، منورة للقلب، حافظة للنعمة، دافعة للنقمة في حفظ صحة البدن، جالبة للبركة، مبعدة من الشيطان، مقربة من الرحمن. وهذا كلام منه جامع رحمه الله تعالى. وبالجملة الصلاة لها تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلب وفي تقويتهما ودفع المواد الرديئة عنهما. وما ابتلي رجلان بعاهة أي مرض أو داء أو محنة أو بلية إلا كان حظ المصلي منها أقل وعاقبته أسلم. أي دائما أهل الصلاة هم أقل الناس أذية بهذه الأدواء، لأن عندهم من القوة البدنية والروحانية ما ليس عند غيرهم. قال ابن القيم رحمه الله، قال: وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا، ولا سيما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهرا وباطنا، فما استدفعت شرور الدنيا والآخرة ولا استجلبت مصالحها بمثل الصلاة. وسر ذلك أن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، وعلى قدر صلة العبد بربه عز وجل تفتح له أبواب الخيرات، وتقطع عنه الشرور وأسبابها، وتفيض عليه مواد التوفيق من ربه سبحانه وتعالى، والصحة والغنيمة وغير ذلك من الفوائد والأفراح والمسرات. إذن الصلاة خلاصتها ما هي؟ هي صلة بين العبد وربه. من قطع الصلة قطع، ومن ترك هذه الصلة فيصله من المدد بقدر تقويته لهذه الصلة. فاحرصوا رحمنا الله وإياكم على الصلاة، ولهذا الصلاة لا تنقطع عن العبد بحال من الأحوال. في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمران بن حصين، قال: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع أو فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولهذا الصلاة لو صلى الإنسان بقلبه ما دام عقلك عليك فإن الصلاة لا تسقط عنك بحال من الأحوال. والنبي صلى الله عليه وسلم وكان على فراش الموت قال كما في سنن أبي داود بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة الصلاة منصوبة على الإغراء، أي حافظوا على الصلاة، أو أذكركم الصلاة، أنصحكم بالصلاة، هذا المقصود. الصلاة الصلاة أي أذكركم الصلاة، أذكركم الصلاة، لأن هذا مما لا ينبغي أن يغفل عنه المرء طرفة عين. ثم ذكر بعد ذلك الصبر، وهو في حرف الصاد، وقد تقدم نوع كلام عن هذا، ولكن من ذلك الصبر، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر نصف الإيمان، فإنه ماهية مركبة من صبر وشكر، كما عفوا الأثر الصبر نصف الإيمان. فقال لأن الحياة مركبة من صبر وشكر، إذن الصبر هو نصف الإيمان، واضح؟ لهذا قال بعض السلف الإيمان نصفان، نصفه صبر ونصفه شكر. قال جل وعلا إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. والصبر من الإيمان بمنزلة الجسد، بمنزلة الرأس من الجسد، فلا حياة لجسد قطع منه الرأس كما قال علي رضي الله عنه. والصبر تعريفه هو حبس النفس على أحكام الله، وأحكام الله نوعان، أحكام شرعية وأحكام قدرية. الأحكام الشرعية الصبر عليها يكون بفعل الأمر وترك النهي، والأحكام القدرية يكون الصبر عليها بكف اللسان عن التشكي والقلب عن الجزع والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. وهذا الذي يقوله أهل العلم بعبارة أخرى، يقولون الصبر ثلاثة أنواع، فإنهم أدخلوا فيه الصبر على المقادير والأقدار والصبر على الأوامر والنواهي. فقالوا الصبر يكون في الصبر على الطاعة بفعلها، وعلى النهي على المناهي بتركها، وعن الأقدار المؤلمة بحبس النفس عن الجزع بسببها. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه خير عيش أدركناه بالصبر. وإذا تأملت مراتب الكمال المكتسب في العالم رأيتها كلها منوطة بالصبر. وإذا تأملت النقصان الذي يذم صاحبه عليه ويدخل تحت قدرته رأيته كله من عدم الصبر. فالشجاعة والعفة والجود والإيثار كله صبر ساعة، والصبر مر في أوله حلو في آخره. ولهذا قيل والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. قال ابن القيم وأكثر أسقام البدن والقلب إنما تنشأ عن عدم الصبر، فما حفظت صحة القلوب والأبدان والأرواح بمثل الصبر، فهو الفاروق الأكبر والترياق الأعظم. ولو لم يكن فيه إلا معية الله مع أهله، فإن الله مع الصابرين ومحبته لهم، فإن الله يحب الصابرين ونصره لأهله، فإن الله ينصر، فإن النصر مع الصبر، وإنه خير لأهله ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وإنه سبب الفلاح. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالصبر هو كل الخير، وعدم الصبر وهو الجزع هو كل شر. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.